بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم افتح علينا في تفهم كلامك العظيم يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله نطالع تفسير سورة قريش وسورة الماعون. يقول مولانا جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إيش يعني لإيلاف؟ الكلمة هي إيلاف، يعني الإلف. يقول لك فلان ولف على الشغلة الفلانية، تمام؟ إيش يعني ولف؟ اعتاد وتعود. فهذا معنى الإيلاف، يقال إيلاف وإلف وإيلاف وولف، كلها تدل على معنى التعود. ألفت الشيء إلفا وإيلافا. طيب ربنا بيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، اللام هذه إيش يعني؟ يعني من أجل إيلاف قريش، اللام هذه يعني عشان خاطر إيلاف قريش. ما هو إيلافهم؟ إيلاف رحلة الشتاء والصيف. طيب نحتاج نتفهم اللام هذه، اختلف فيها المفسرون هي متعلقة بإيش. بعض العلماء يقولون إنها متعلقة بسورة الفيل، السورة السابقة. كأن ربنا بيقول إحنا فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل من أجل إيلاف قريش، من أجل استمرار إيلاف قريش وارتحالهم في الشتاء والصيف، من أجل المحافظة على سكان مكة. هذا المعنى الأول، إن اللام مرتبطة بإيه؟ بسورة الفيل. أهلكنا الفيل وجعلناهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ولذلك في مصحف أبي بن كعب تعتبر هذه مش سورتين، تعتبر سورة واحدة لأنها متعلقة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن اللام متعلقة بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. إيش معنى الكلام؟ يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني من أجل ولفهم على رحلة الشتاء والصيف، وإن ربنا أمن لهم طريقهم وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت ولا يعبدوا هذه الأصنام. إن شاء الله يكون المعنى واضح. فعندئذ تكون اللام متعلقة بقوله فليعبدوا، يعني فليعبدوا رب هذا البيت من أجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف التي سهلها لهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني أن اللام ها هنا للتعجب، يعني اعجبوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وأنهم مع ذلك يعبدون الأصنام، ولذلك أمرهم الله فليعبدوا رب هذا البيت. هذا هو خلاصة كلام المفسرين، أن اللام هنا لها أحد ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها تكون معللة تعليلية لسورة سابقة، أهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش. المعنى الثاني أن اللام متعلقة بقوله فليعبدوا رب هذا البيت من أجل إلفهم رحلة الشتاء والصيف، أنه هو الذي سخرها لهم. المعنى الثالث أن اللام للتعجب، اعجبوا لإيلاف قريش، أن كل الناس والعرب في يتخطفون وفي قحط وفي جوع وفي خوف وفي حرب، وهم مع ذلك آمنين مطمئنين يألفون رحلة الشتاء والصيف، ومع ذلك لا يعبدون رب هذا البيت. خلاص. إذن هذا معنى قوله تعالى لإيلاف قريش. طيب نقرأ الآن ماذا يقول المؤلف بعدما عرفنا المعنى الإجمالي. عد بعضهم سورة الفيل السابقة وهذه السورة سورة قريش سورة واحدة، ومنهم أبي بن كعب لا فصل بينهما في مصحفه. وقالوا اللام في قوله تعالى لإيلاف تتعلق بالسورة التي قبلها، لأن الله ذكر أهل مكة عظيم نعمته عليهم فيما صنع بالحبشة، فقال لهم لإيلاف قريش، فيكون المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش، وما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف. طيب هل هو هذا عشان خاطر عيون قريش؟ لا، إنما أكرم الله قريش ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل عين تكرم مدينة، ولأجل عين تكرم قبيلة، ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. لا يوجد في القرآن كله ذكر لقبيلة لأي من قبائل الدنيا إلا قبيلة قريش فقط، لأنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فإذا هو مش لأجل خاطر عيون قريش بس عشانها قريش، لا، إنما سر قريش في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أكرم الله قريش إلا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وليس لشيء آخر. يقول المؤلف عامة العلماء على أنهما سورتان، سورة الفيل منفصلة وسورة قريش مستقلة، ولكن بينهم ارتباط. قالوا اختلفوا في علة اللام، يعني إيش معنى اللام؟ قال بعضهم هي لام التعجب، فالمعنى اعجبوا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ومع تركهم عبادة رب هذا البيت. تمام؟ وقال الزجاج هي مردودة إلى ما بعدها، يعني اللام متعلقة باللي بعدها، والتقدير فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. انتهينا من معنى اللام، وهذا كله من إعجاز القرآن يا أخوان، إنه في لام واحدة حرف واحد تأتي كل هذه الفهوم، هذا يجي وهذا يجي وهذا يجي. طيب ثم بدأ المصنف يعرف من هم قريش. قال وقريش هم ولد النضر ابن كنانة، وكل من ولده النضر فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي. طيب لحظة، هنا لازم احنا نعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام بس عشان نستوعب الكلام. خلونا الآن نسمع عمود نسب النبي، هو محمد، والمفروض انه نكون حافظين وأولادنا يحفظوه ولو شيء منه. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. هذا هو النضر ابن كنانة، مالك ابن النضر ابن كنانة، كل ذرية النضر هذول قريش. تمام؟ أما إذا كان أحد من ذرية كنانة وليس من ذرية النضر فهو كناني، فهو إيه؟ كناني. أما قريش ينتهي نسبها إلى النضر ابن كنانة. طيب نكمل النسب، النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفوة صفوة الصفوة، خيار خيار الخيار، خلاصة خلاصة الخلاصة، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، جوهرة الجواهر عليه الصلاة والسلام. فهو مصفى من مصفى من مصفى من خير قبائل الدنيا. وقيل في معنى قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، يعني تنقلك في ظهور وأصلاب الساجدين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا خيار من خيار من خيار، كل آباؤهم خيار الناس، من والديه إلى آدم عليه السلام، ما لحق في نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من سفاح الجاهلية، فهو مصفى مطهر ولا يليق بهذه الجوهرة العظمى. جوهرة الإنسانية هو محمد بن عبد الله، هذه الجوهرة لا يليق إلا أن تتنقل في أفخر الأصلاب وأطهر الأرحام، ما يليق غير هذا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، لماذا سميت قريشا؟ إيش سبب التسمية؟ من القرش، والتقرش هو التكسب والجمع. يقولون فلان يقرش لعياله، ويقترش يعني يكتسب جمع قروش. وقد كانوا تجارا يجمعون المال، حريصين على جمع المال والإفضال، يجمعوا المال وأصحاب كرم. تمام. معاوية سأل عبد الله بن العباس لما سميت قريش قريشا، لما؟ قال لدابة تكون في البحر من أعظم دوابه يقال لها القرش، سمكة القرش المعروفة ملكة البحر، لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته، وهي تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا تعلى. فإذا النسبة إلى سمكة القرش لأنها ملكة البحر، ولأن قريش كانت سيدة قبائل العرب، تأكل ولا تؤكل، تعلو ولا تعلى، لأنهم هم سدرة البيت وهم أهل الحرم، واختصهم الله بذلك، ولأن منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ هل هذا معروف في كلام العرب؟ قال نعم، وقريش هي التي تسكن البحر، سميت قريش قريشا، سلطت بالعلو في لجة البحر على سائل البحور جيوشا، تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي الجناحين ريشا. هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا، يعني سريعا يأكلون البلاد، يعني يسيطرون على البلاد. هذا من قديم أشعار العرب، ولهم في آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا. هذا من أشعار العرب القديمة. طيب تمام. أيضا يقول تعالى لإيلاف قريش إيلافهم، إيش هو إيلاف قريش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فالمقصود بالإيلاف الأول هو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن العباس كانوا يشتون بمكة، في الشتاء يكونوا في مكة ويصيفون بالطائف لأنه لطافة جوها، فأمرهم الله أن يقيموا بالحرم ويعبدوا رب هذا البيت. لكن القول المشهور يقول كانت لهم رحلتان في كل عام للتجارة، إحداهما إلى الشتاء، في الشتاء إلى اليمن، في الشتاء ينزلوا اليمن يكون الجو معتدل لأنها أدفأ، والرحلة الأخرى في الصيف إلى الشام لأن جوها لطيف. تمام. وقد كان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا ضرع، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة ما فيها زراعة يا أخوان، ولا ما فيها إلا زمزم الآن. وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، اللي يعيش قريش هي التجارة الدولية شمال وجنوب. وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء، كانت العرب تقول قريش سكان حرم الله وولاة بيته، فربنا اجعل لهم احترام في الجزيرة العربية، ما حد يتعرض لهم، قوافلهم مؤمنة ببركة الكعبة. تمام. فلولا الرحلتان لم يكن لهم بمكة مقام من الجوع، ولولا الأمن بجوار البيت لم يقدروا على التصرف، ولشق عليهم الرحلة إلى اليمن والشام. تمام. فمن أجل ذلك قال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، آمنهم ببركة الحرم وبركة الكعبة وكونهم من أهل مكة، والعرب ما يقطعوا طريقهم بخلاف كل الجزيرة العربية، قطع الطريق مشهور ومنتشر إلا أهل مكة امشوا آمنين سالمين. طيب يقول سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هم مؤمنين وكل الناس ينتابهم التخطف والجزع. ولعل إن شاء الله هذا فيه بشارة لهذه البلد الطيبة المباركة، إنه دائما هي مؤمنة، دائما محفوظة بتأمين الله وبدعوة إبراهيم. اجعل هذا بلدا آمن، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فزمزم من أيام إسماعيل ما زالت تضخ الماء، ما نشفت الموية. فلو عطش الناس كلهم مكة لا تعطش، ولو جاع الناس كلهم إن شاء الله مكة ما تجوع، بل أن الله يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزقا من لدنا. فهذه إن شاء الله بشارة وطمأنينة لأهل الحرم ومن جاوره، والحمد لله على هذه النعمة. وفي الحقيقة يا أخوان في آية تقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس وأمنا للناس، ما قال للمسلمين. وكأن بقاء هذه الكعبة المقدسة المعظمة موجودة باقية على وجه الأرض هي مصدر الأمان في الكرة الأرضية. وجود الكعبة هي مصدر أمان للعالم كله. فإذا كان آخر الزمان وجاء ذو السويقتين الحبشي وهدم الكعبة يتزعزع أمن الأرض، ثم يأتي بعد ذلك علامات الساعة الكبرى وتقوم القيامة. فالحمد لله على هذه النعمة. نكمل كلام المؤلف عن ابن عباس يقول إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم جد النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، هذا هاشم هو الذي سن لهم هذه الرحلتين. فكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى كان فقيرهم كغنيهم، نص بالنص، تمام. فأول من حمل السمراء، السمراء اللي هو الحبوب من الشام ورحل إليها الإبل، هاشم ابن عبد مناف. هذا هاشم كان اسمه عمرو، هاشم هذا اسمه عمرو، وسمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج ويأكل الحجاج. خلينا أسمعكم هذه الأبيات التي يعني مدح بها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعرف إن كل أجداد النبي كانوا أهل نبل وأهل شهامة وأهل مروة وأهل كرم، كما سمعنا أمس في عبد المطلب كيف كان يتضرع إلى الله عند باب الكعبة. تمام؟ أسمعوا هذه الأبيات. قل للذي طلب السماحة والندى هل لا مررت بآل عبد منافي، هل لا مررت بهم تريد قراهم يعني ضيافتهم، منعوك من ضر ومن أكفاف يغنوك، الرائشين يعني الأغنياء وليس يوجد رائش، والقائلين هلم للأضياف هم يزهم الأضياف، والخالطين فقيرهم بغنيهم مع بعض حتى يكون فقيرهم كالكافي، فقيرهم يتحول مكتفي، والقائمين بكل وعد صادق، والراحلين برحلة الإيلاف. عمرو العلا هاشم جد الرسول، عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، مسنتون يعني جائعون، عجاف برضو من الجد، سفرين سنهما له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الأصياف. فهذه قصة قريش. وأكبر دلالة من الدلالات التي نخرج فيها من سورة قريش أن الله كرم قريش لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. الدلالة الثانية هذه الكعبة وهذا البلد آمن مؤمن، لا يصيبه فزع، لا يصيبه خوف، لا يصيبه جوع، لا يصيبه ظمأ، فهو في رعاية الله وهو في حماية الله وهو في وقاية الله. فكل من خدم هذا البيت وكل من حمى حماه يشمل الأمن والأمان. وهذه بشارة لبلادنا المباركة التي تعظم الحرمين الشريفين وتهتم بهما وترعى شؤونهما. فالله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ولنتذكر نعمة الله علينا. يقول مولانا سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الحمد لله إحنا في بلادنا آمنين مطمئنين آكلين شاربين، وغيرنا في فزع وفي جوع وفي حال لا يعلم به إلا الله. فالله يديم علينا هذه النعمة، وهذه النعمة إنما تدوم بالشكر بالشكر بالشكر. فالله يرزقنا النعم ويرزقنا عليها دوام الشكر، اللهم آمين. ننتقل إلى سورة الماعون. يقول مولانا جل جلاله، هذه السورة فيها فوائد كثيرة: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني بالجزاء والحساب، أو يكذب بدين الإسلام، يعني لا يؤمن بالآخرة. طيب يشبه: فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يهين اليتيم ويدفع اليتيم ويتعنف مع اليتيم ولا يكرمه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ما يحث على إطعام الفقراء والمحتاجين. ليش يدع على اليتيم وليش ما يحض على طعام المسكين؟ لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. وهنا فائدة كبيرة يا أخوان، الإيمان باليوم الآخر له أثر في حياة المجتمعات. مجتمع مؤمن باليوم الآخر سترى فيه العطف على اليتيم، مجتمع يؤمن بالله واليوم الآخر ترى فيه إطعام الفقراء والمساكين مثل ما هو حاصل لدينا في كل البلدان الإسلامية. أما مجتمعات ما فيها إيمان باليوم الآخر، النظرة مادية، أنا مالي إيش هستفيد، فلوسي أو لابها، أنا اللي تعبت وأنا اللي جمعت فلوسي ليش أعطيه؟ فهذا يعني أساس في حياة المجتمعات، مسألة قضية الإيمان باليوم الآخر. وهذا ما يفسر لنا المادية المقيتة في كثير من المظاهر التي ترى في العالم الغربي. ما في شيء يدفعه إنه يسوي عمل الخير هذا، إيش حينتظر؟ ولا ينظر إليها إلا نظرة حسابات مادية، أنا حينقص فلوسي ليش أعطيله؟ ولذلك حتشوفه في الغرب، في إنسان في الغرب موجود إلا ينام في الشوارع، إلا يموت من الجوع أكرمكم الله، إلا ينام في الزبالة، وهذه شفناها في التلفزيونات ولا راح يشافوها. ولذلك هنالك علاقة طردية بين الإيمان والإيمان باليوم الآخر، له علاقة طردية مع التراحم الاجتماعي. كل ما ارتفع المنسوب الإيماني باليوم الآخر في المجتمع، ارتفع منسوب التراحم والتعاطف الاجتماعي. والعكس بالعكس، كلما خلى المجتمع عن القضية الإيمانية باليوم الآخر، يعني يزداد هبوط التراحم الاجتماعي. وأيضا له علاقة بالجرائم الاجتماعية، كل ما زاد ارتفع المنسوب الإيماني في المجتمع له علاقة طردية بالأمن المجتمعي، وكل ما انخفض منسوب الإيمان على مستوى المجتمع يرتفع مستوى الجريمة في المجتمع. والدليل على هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على النبي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان في قلبه إيمان في تلك اللحظة ما فعل هذه الفاحشة. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان في تلك اللحظة مستشعر إنه يوم القيامة حيتعذب وإنه الله مراقب ما فعلها. فإذا من وسائل أمن واستقرار المجتمعات ارتفاع المنسوب الإيماني، التغذية الروحية الإيمانية، لأنه هذا يعزز السلم المجتمعي، يعزز ويزيد التراحم الاجتماعي ويقلل الجرائم في المجتمع. لأنه إذا ما الإيمان هو عبارة عن مراقبة داخلية، إذا ما في المراقبة الداخلية فيحتاج المجتمع إلى مراقبة كاميرات، إذا ما في هذه المراقبة المجتمع حيفلت. وأذكر قرأت مقال مرة في إحدى الولايات الأمريكية، انقطعت الكهرباء على كامل الولاية في خلال الساعات، انقطاع الكهرباء تعال تفرج على عدد الجرائم، على عدد النهباء، النهب والسرقات إلى آخره، انفلت كأنهم وحوش كانوا مقفصين في حظيرة وانفلتوا، إنه ما لهم وازع ولا رادع إيماني. هذا يعني أعظم ما يمكن أن نستخلصه من هذه الآية. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. طيب نقرأ الآيات وتفسيرها. أرأيت الذي يكذب بالدين، قالوا نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في عمرو بن عائد المخزومي، وقيل نزلت في رجل في من المنافقين. وعلى كل حال تبقى الآية على عمومها، كل من يكذب بالدين ستجد عنده هذه الأفعال غالبا غالبا. قال فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يقهره ويدفعه عن حقه، ها، والدفع والدع هو الدفع بعنف وجفوة، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا هو يطعم ولا يحض غيره، لا يطعمه ولا يأمر بإطعامه لأنه يكذب بالجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذه الآية فيها وقفات كثيرة، خلونا نقرأ كلام المؤلف ونعلق عليه. يعني طيب عجيب، طيب مو فويل للكافرين؟ لا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عجيب. نسمع هذه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون فقال إضاعة الوقت الذي يتعمد تأخير الصلاة وإخراجها عن وقتها، الذي يتعمد، هذا فويل له. تمام، الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى آخر وقتها من غير عذر ولا سبب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه وإن كان الإسناد ضعيفا: أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره وآخر الوقت عفو الله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا أحب أن أنبه على نقطة مهمة. بعض الناس ينام متأخر وما يعاير منبه الساعة تصحي صلاة الصبح، يعني زي ما يقولوا اعمل نفسك ميت، صحيت مرحبا، ما صحيت مرحبا، ما هي فارقة. يخشى أن يكون داخلا في هذه الآية، لأنك أنت، لأنه هذا عفوا، هذا الذي يعني ينام متأخر وما عاير الساعة صلاة الصبح، ما هي هم، ما هو هم الموضوع دام صلى ولا ما دام صلى، هذه مصيبة. ساهون تاركون غافلون غير مبالي، هذا يدل على عدم المبالاة، لا مبالاة. لكن يا أخي الفاضل، نمت عاير الساعة منبه واثنين وثلاثة وأربعة عشان يصحيك صلاة الصبح، إن قمت فالحمد لله، ما قمت يبقى لك عذر ووجه عند ربنا. لو ربنا سألك ليش ما قمت تقول له والله يا ربي عايرت خمسة ستة منبهات والله ما صحيت، يكون لك عذر. أما لا تعاير منبه ولا ترقد بدري ولا توصي أحد يصحيك، فهذا يخشى أن يكون مشمولا في هذه الآية. طيب، والفقهاء يقولون إنه النوم عذر، النوم إيه؟ عذر، النوم عذر من أعذار يعني الصلاة. ولكن نحن نتكلم هنا عن موضوع التعامل القلبي مع الله، التعامل القلبي مع الله سبحانه وتعالى. لازم يكون في قلبك احترام لله، احترام لمواعيد الله سبحانه وتعالى. أما كحكم فقهي، إذا راحت الصلاة عليك وانت نائم فالنوم عذر. تمام، فأرجو أن الصورة تكون قد اتضحت. كحكم فقهي النوم عذر من أعذار الصلاة. إذا نام قبل الوقت وما صحي إلا بعد ما خرج من خرج الوقت هذا معذور فقها، ولكن كأدب مع الله سبحانه وتعالى واحتراما لمواعيد الله عاير منبه الساعة، عاير منبه الساعة. خلاص. طيب، وردت تفاسير كثيرة في معنى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا، بدليل قوله تعالى: الذين هم يراؤون. وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فإذا على قول ابن عباس كأن هذه الآية مخصوصة بالمنافقين. طيب، أيضا حتى لو كانت مخصوصة بالمنافقين، قضية السهو عن الصلاة والتهاون بالصلاة والغفلة عن الصلاة هي من صفات المنافقين، فالإنسان يربأ بنفسه أن يكون فيه هذا الوصف. قال قتادة: ساه عنها لا يبالي صلى أم لم يصلي، وقيل: لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا. وقال مجاهد: معنى الآية يعساهون يعني غافلون عنها يتهاونون بها. فالغفلة عنها والتهاون بها، التهاون بها على درجات، التهاون بها يعني عدم فعلها بالكلية، وهذا ليس شأن المؤمنين المسلمين. التهاون بها بإخراجها عن وقتها عمدا، وهذا من كبائر الذنوب، إلا يخرج الصلاة عن وقتها عمدا بدون سبب بدون عذر، فهذا من كبائر الذنوب. أيضا من التهاون بها تأخيرها عن أول وقتها عمدا بغير سبب، لأن أول الوقت رضوان الله. أيضا من التهاون بها عدم إقامتها بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها وخشوعها. تمام. فمن التهاون بها الإنسان ينقرها نقرة غراب كأنه رياضة. اليوم شفت مقطع فيديو بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية يصلوا صلاة التراويح، والله زي كأنها سباق ماراثون، دائم نازل كأنه في رياضة. فهذا هذه الكيفية من الصلاة هي سوء أدب أكثر من أنها عبادة، سوء أدب مع الله. تمام. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا ينصرف عن الصلاة وما كتب له منها إلا نصفها ربعها ثلثها سدسها سبعها ثمنها عشرها. يعني بعض الناس ما يخرج من الصلاة إلا بعشر أجرها، ويتفاوت الناس بحسب الخشوع. ولذلك يقول سفيان: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فين بديش تكون مركز نسبة الحضور والخشوع مع الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث أو في بعض الآثار أن العبد إذا صلى وأساء في صلاته، فإذا انتهى من صلاته تلف صلاته فترمى في وجهه كالخرقة، وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. المصيبة في صلاة كثير من الناس وعدم الحضور فيها إنه مش فاهم أنه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الأحاديث إن العبد إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه. لو فهمت أنك واقف أمام مولاك، أن الله أمامك حقيقة، لا تراسك أدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لابد يجي في بالك لما تصلي، يقول الله أكبر، الله قدامك، حط راسك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام. طيب، هذول الساهين عن الصلاة، التاركين للصلاة، المضيعين لإقامة الصلاة، لهم أوصاف شينة: يراؤون ويمنعون الماعون. لأن الصلاة لو أديت بحضور وخشوع لنهتك عن الفحشاء المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما اللي يصلي وبعد ما الصلاة يخبص ويخربط، فاعلم أنه لم يؤدي صلاته، إنها هي مجرد حركات رياضية. تمام. فالمفرطون في الصلاة معاملتهم سيئة مع الخالق، يراؤون والمعاملة سيئة مع المخلوق، يمنعون الماعون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإنما تنهاه عن المنكر إذا خشع بأنفهم أنه أمام مولاه فيسري فيه الأدب أمام الله. والسر في كون الصلاة إذا أديت بخشوع تنهاه عن الفحشاء والمنكر أن المصلي يقرأ فيها الفاتحة، وقلنا أن الله يتجلى في قراءة الفاتحة لمن يقرأها، لأنه إذا قلت الحمد لله ربنا قال الله حمدني عبدي، إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهكذا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد تأثيرا في القلب وأقوى مقيلة، فصلاة الليل تربي، ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه واستنار وجهه في النهار. تمام. الذين هم يراءون، يقول عليه الصلاة والسلام إن في جهنم لواديا تستعيد جهنم من ذلك الوادي في كل يوم 400 مرة، أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لحامل كتاب الله. الذي يقرأ عشان الناس يقول عليه ما شاء الله حافظ صوتك حلو، وللمصدق في غير ذات الله يوزع على الناس قدام الناس يقولوا كريم ومتصدق، وللحاج إلى بيت الله عشان يقولوا يا عم الحج، وللخارج في سبيل الله عشان يقولوا مجاهد شجاع، وأول من تسعر بهم النار قارئ القرآن ومتصدق ومجاهد. ليش فعلت هذا؟ والله من أجل يقول كذبت عشان يقولوا قارئ، عشان يقولوا كريم، عشان يقولوا مجاهد شجاع. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره، يعني عيب عيب إنه الواحد يسوي عبادة، شوفوني يا بشر، شوفوني يا عالم، أسمعوا بي يا ناس. هذا معناه سقوط قيمة الله من قلب هذا الإنسان. عيب يعني تدور مخلوق وتسيب الخالق، كفاية نظر الله عليك. لو عرف الإنسان قدر الله ما فعل هذه التفاهات. تمام. قيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل يسره يخبيه عن الناس يبغى الله، فإذا اطلع عليه ظهر عمله، تمام، أعجبه يعني فرح. فقال عليه الصلاة والسلام له أجران، أجر السر وأجر العلانية، لأنه ابتداء أمره لله. تمام يا أخوان. فهذا معنى يراءون، يعني يطلب رؤية الناس ويطلب أن يتسامع الناس وينسى أن الله هو المقصود، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ثم ختم الله الآية ويقول ويمنعون الماعون. ما هو الماعون في أصل اللغة؟ هي الأدوات الضرورية اللازمة في كل بيت اللي يحتاج لها أهل البيت في أعمالهم، وليست ثمينة، يعني بسيطة، زي القدر، زي الفاس، زي الدلو، زي القدر، زي السفرة، زي السكين، ونقول المواعين، هذا الماعون، أشياء ضرورية لازمة وما هي غالية. تمام. طيب، روي عن علي أنها الزكاة. تمام. وابن مسعود يقول كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية الدلو والقدر، إذا جيرانك سلفنا قدر سلفنا صحن، هذا المقصود بالماعون. تمام. طيب، قال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع، فإذا بخلوا بالشيء البسيط فمن باب أولى أنهم يمنعون الزكاة. تمام. قال محمد بن كعب الماعون هو المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقال قطرب أصل الماعون في اللغة من القلة، الشيء القليل البسيط، تقول العرب ما له سعنه ولا معنه، يعني ما عنده لا شيء ولا شيء، يعني شيء قليل. فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعون لأنه قليل من كثير. الزكاة 2.5%، من 100 ريال 2.5 ريال ولا شيء. تمام. من 40 ريال ريال واحد من 40 ويجنه 0.5%. تمام. وقيل الماعون هو ما لا يحل منعه، مثل الماء والملح والنار، ضروريات الحياة، الموية، النار، الملح، هذه لا يجوز منعها، لا يجوز منعها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المصلين ومن المتصدقين، والحمد لله رب العالمين.